في شبابه الباكر ذهب برامز لمقابلة أعظم عازف بيانو ربما في كل العصور، وهو الموسيقار فرانس ليست. حمل برامز الشاب معه قطعتين ألفهما لكي يعرضهما على ليست. وضع العازف العظيم قطعة منهما على حامل البيانو وجلس يعزفها فورا ولم يرها من قبل. لا بل كان وهو يعزف يبدي تعليقاته على طريقة التأليف، كل ذلك وهو لا يكف عن العزف. ثم فعل الشيء نفسه بالقطعة الثانية، يعزفها ويعلق عليها في آن معا في أداء مذهل أذهل الشاب الموسيقي المسكين. بعد ذلك أخذ ليست يرتجل من عنده على البيانو ارتجالات صعبة حتى يظهر للشاب الطري العود كيف يكون العزف والتأليف المرتجل. وبعد أن أنهى عزفه التفت إلى ضيفه الشاب إلى برامز فوجده غافيا. منذ ذلك الحين والرجلان لا يطيق كل منهما الآخر. ووصل برامز بعد سنوات إلى قمة التأليف الموسيقي في عصره، وكان له في كهولته مناوشة أخرى مع ليست، لكن دون أن يلتقي مواجهة مرة أخرى. نستمع إلى قطعة مشهورة لبرامز سمعتموها في الرسوم المتحركة، فكلما نام توم أو جيري نوما هانئا استعملت هذه الموسيقى، إنها تهويدة لتنويم الأطفال. طبعا في الرسوم المتحركة سرعان ما ينقطع النوم اللذيذ لتستأنف الأعمال الحربية بين القط والفأر، لكننا سنستمع الآن إلى تهويدة برامز كاملة.